سيجري المؤتمر الصعب للاتحاد العام للنقابات الكورية في العشر الثالث من أكتوبر عام 105 زوتي 2016 في بيونغ يانغ عاصمة الثورة. سيتم فيه تلخيص مجرى تطوره المفتخر لمدة 35 سنة، حيث تعزز كمنظمة سياسية جماهيرية مخلصة لقضية الحزب بعد مؤتمره السادس تحت القيادة الحكيمة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، ومناقشة مهام منظمات النقابة لأداء رسالتها ودورها بكونها منظمة تربوية فكرية في معركة الهجوم العام لتنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري.